فلا ينفع في قبرك ولا في حشرك إلا عملك الصالح. اجتهدوا رحمكم الله في هذا المجال. الله جل وعلا يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كل واحد يقرأ ولو كان مهقارن في الدنيا، كل واحد يقرأ. اقرأ كتابك، يعني هذا حصيلة. طب هذا حصيلة كتبت عليك الملائكة، كل شيء مضبوط مرة في وقت، ما تنكر شيء من أبد. اقرأ في شيء الآن يذكر بهذا ويقرب للأذهان. فاتورة التليفون الآن تجد الآن المكالمات تخرج لك في تواريخ في ساعة كذا كلمت هذا الرجل، تقدر تقول لا لا تو محصر. إذا كان هذا من عمل الآدميين فكيف في ضبط الملائكة الكرام الذين وكلهم الله لحفظ أعمال بني آدم؟ كل شيء مضبوط هو مرة، عملت كذا يوم كذا في ساعة كذا، أي مضبوط محصن عليك. هذا كتاب أعمال. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه الحسنات وهذه السيئات، حسنات تسرك والسيئات تسرك. تفضل اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك. قال الحسن البصري رحمه الله: ما ظلمك والله من جعلك حاسب نفسك. خلاص حاسب نفسك، تقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النتيجة: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما حد يشيل عن أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا إخوتي، لو كان لنا قلوب تعي لكان لنا حال غير حالنا التي نحن عليه، لكن نشكو إلى الله قلوبنا القاسية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها بالإيمان والتقوى. فجدوا واجتهدوا رحمكم الله. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم اشتمل على هذه الوصايا الثلاث، وأجملها مرة أخرى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وتعرفوا رحمكم الله على هذه الوصايا من نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، ناصح لهم عليه الصلاة والسلام، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. فما من خير إلا وجلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن الشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام، والعاملين بسنته عليه الصلاة والسلام، والواردين عليه بحوضه والشاربين منه، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده وحبيبه وأمينه على وحيه ومن اقتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا والله أعلم. ومن كان لديه سؤال فليتفضل. نعم. الملائكة الذي اللذان على المتنين رقيب وعتيد غير الملائكة اللي يتسلمون في العصر والصبح؟ لا، هم يمشون. هؤلاء هم الملائكة الذين يعني يحصون على العباد أعمالهم هم الذين يجتمعون صلاة وصلاة العصر، يعني جامعين فترتين نهار وصباح، صباح ومساء. يعني ممكن فيه رقيب وعتيد بالعصر ورقيب وعتيد بالليل بالصباح. هو هؤلاء الملائكة يكتبون على العباد الأعمال دائما، الملائكة ما يخاطرون الإنسان أبدا، ملكين. أيوة. وواحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئة، هذا ما يقدرون أبدا. إيه لكنهم لا يتناوبون، اجتمعوا في صلاة الصبح مسك ملائكة النهار وراحوا ملائكة الليل، العصر يجون ملائكة الليل يجتمعوا مع إخوانهم في العصر، اللي في النهار ملائكة النهار يصعدون إلى السماء، ملائكة الليل يبيتون معه، وهكذا. ففي أيضا ملائكة يحفظون الإنسان عن الهوام وعن الأذى، له معقبات من يديه تحفظ له من أمر الله، فالله جل وعلا من عنايته بني آدم وكل به الملائكة الكرام يحصون عليه أعماله ويحفظون لهم من الأمور الضارة إلى غير ذلك. وهذا أيضا من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وأن الله جل وعلا خلق ملائكة من نور، وأنه يعني جعل لهم وظائف، منهم من هو ممكن بالنبات، منهم ممكن بقبض الأرواح، منهم من هو ممكن بالوحي إبراهيم عليه السلام، ومنهم موكلون بإحصاء العباد بأعمال العباد، ومنهم من هو موكل بأوامر الله جل وعلا، كل له عمل. والحاصل أنه أن السماوات مليئة بالملائكة عليهم السلام، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عند قوله عز وجل وما يعلم جنود ربك إله، قال أطت السماء وحق لها أن تأتي، ما فيها موضع قدم، وهي رواية موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم أو راكع. يقول عليه الصلاة والسلام حين أسري به رأيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور السماء السابعة حيال الكعبة، يعني محاذير الكعبة المشرفة، يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عاد يعودون، كل يوم يدخل 70,000، 70,000 من الملائكة عليهم السلام يتعبدون فيه، ما عاد يرجعون بكثرة ملائكة السماء السابعة، فيها خلق هائل لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. فنؤمن بملائكة الكرام وأنهم موكلون بأوامر الله جل وعلا، كل له يعني عمل الله جل وعلا يأمره به. ومنهم من هو منهم حملة العرش عليهم السلام إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا مما يجب الإيمان به، الإيمان بالملائكة الكرام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وفي حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله عليهم السلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يشفعون لأحد إلا بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء عليهم السلام. نعم. هي من رمضان يعني كيف؟ نعم. هي من رمضان. إيش؟ يعني هي من رمضان. يقول هو هنا من رمضان. أنت من رمضان هنا؟ نعم. وعملت رمضان في رمضان. هذين بعد الوقت أعمل عمر بالحبة وهبة جبوني لودي ودي دوتي. يسأل الأخ ويقول إنه هنا من رمضان. وهل وأتى بالعمرة في رمضان هل ينفع أني أتي بعمرة لوالده المتوفى؟ نعم ما في مانع تأتي بعمرة لوالد من التنعيم، لكن إذا أتيت بعمرة في هذه الأيام يكون حجك حج تمتع، يكون عليك هدي، فاهم؟ إيه؟ يعني إذا عملت عمرة بعدها هدي في الحج. عليك هدي في الحج نعم إذا أتيت بعمرة، وإذا لم تأتي بعمرة وأتيت بحج مفرد فلا شيء عليك. ولو أخذت عمرة مثلا يا شيخ وطلعت جدة أو الطائف وجلست حتى يوم 5 يوم 6 وجيت بإحرام طبعا، ها؟ تحرم إذا طلعت إلى الطائف. أيوة. ترجع بإحرام تأخذ عمرة ثانية أو تكون تحرم بالحج مفرد. لا أبغى أحرم بالحج بس أعتبر متمتع، لأني أبغى متمتع مثلا قد يظهر لي أنك تبقى أنت من منين مثلا؟ من الطائف. إلا أنت بلد بلدي من الطائف مثلا ما هي الطائف؟ أي نعم. يعني إذا طلعت وأنت ما هي الطائف ورجعت إلى بلد ورجعت محرما تكون مفردة، تكون مفردة لكن لو رحت إلى جدة ما يلزمك الإحرام لأن جدة داخل المواقيت، أما الطائف خارج الميقات. ما دمت السفر إلى بلد تعودت بلد ثاني فليظهر التمتع كانقطع تصبح محرم. هل الحاجة نعم هل الحاجة الذي طاف طاف الوداع اللي يبقى في مكة؟ لا، إذا طاف الوداع يتوكل على الله يمشي، لأن سمي وداعا كأنك تودع البيت كما يودع المسافر أهله. فينبغي أن يكون آخر عمل الحاج الوداع، والآخر عمل الحجاج يوادعون. هذا آخر أعمال، إذا وداع يتوكل على الله تروح. لا يكون طواف الوداع آخر يعني آخر الحج. لا، هذا عمل طواف الوداع لا ما يوادع الواحد الإنسان إذا أراد يمشي. يعني لو قعدت بعد الحج يومين ثلاث أسبوع ما توادع إلا عند نهاية مغادرة مكة. إذا خلصت من أعمال مئة ترجع إلى مكة، وإذا جاء وقت سفر توادع. يا طاف طاف يعني ورقد ليلة. نعم. لا طاف يعني ورقد في مكان لازم يتوادع يعيد الوداع. يعيد الوداع نعم، لكن لو وادع واشترى حاجات طريقة للأكل أو الشرب أو بعض الهدايا وهو ماشي يعني ما نوى إقامة، لكن ساعة ساعتين ينتظر السيارات ينتظر الرفقة يجتمعون في جدة يعني يوم يوم يوم لا جدة ما عليه شرطة على مكة قاعد جدة كما تجد خلاص صح لا أنا قصدي في مكة أقول لو كنت تنتظر الرفاق يجتمعون في هذا الأدنى شرطة حاجة من الحاجات ما بشي يعني بعض الهدايا أو شيء لوازم السفر ما بشي كلام على الإقامة. أما كونك تنتظر أصحابك يجتمعون أو السيارات تأتي من أماكنها لا بد منه. طب ممكن طرق الوداع دي تتأكد مثلا أروح قد أحد وبعدين أتأمي هنا كيف؟ أروح قد أحد من السفر أروح قد أعقف للسفر وبعدين هقعد هنا أربعة أيام إذا كنت رايح لجدة للسفر تحجز وترجع ما توادع لبقى تمشي مرة واحدة إذا غادرت مكة. أما كونك تذهب إلى جدة للغرب ما يلزمك الوداع. أرجع ثلاث أوقات إذا رجعت تواجه يا شيخ. نعم. الذين مثلا يحجون الآن يحجون يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم يطوفون بالقبور. يسأل الأخ ويقول المسلمين أو الإخوان الذين يصلون ويصدقون ويصومون ويحجون ولكنهم يطوفون بالقبور ويذبحون عندهم. هذه والله مشكلة عظيمة ومصيبة كبيرة. إلا الشرك أيها الإخوان لا يقبل الله معه عمل. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عليه ويقول تعالى في حق نبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وزيارة القبور على أنواع ثلاثة، منها زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة مسنونة. تبيه رحمكم الله. أما الزيارة المسنونة فهي التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهي وكيفيتها إذا زرت الميت تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تدعو للميت فقط تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم ارفع درجاته اللهم لا تحرمنا بعد أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. يعني تتمحض للدعاء للميت والاعتبار والاتعاب وتعرف انك يوم من الايام هذا مصير راحل لعنده راحل لعنده هذا مصير في يوم من الايام والله اعلم متى يكون كل نفس ذائقة الموت. هذا هو المصير استعد لهذا المصير. هذه الزيارة مشروعة والانسان فيها مثال. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويزور شهداء احد ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. هذه زيارة مشروعة. أما الزيارة البدعية فهي أن تزور القبر، تقرأ عندها القرآن، تدعو الله عند القبر، تتمسح بجدران القبر وبجدران الحجرة، هذا كله بدعة. أما الزيارة الشركية وهي اللي محبطة للعمل فهي أنك تزوره لقصد أنه ينفعك أو يضر، تقول يا سيدي فلان اقضي حاجتي، اشفي مريضي، رد غائبي، المدد المدد، هذا شرك أكبر. من مات على هذا فهو من أهل النار، ولا ينفع الصلاة ولا صيام ولا حج. أو تذبح عنده قرابين، جي مثلا البقر ولا الغنم ولا الطيور ولا غيرها، تنذر له تذبح له، هذا شرك. والذبيحة حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني فعرفتم الآن أنواع الزيارة ثلاث. كون تجي تقول يا سيدي اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صفوة الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل ما يملك لأحد أن يشفع له إلا بإذن الله عز وجل، فهو الآن ميت ولا يملك لأحد لا نفع ولا ضر. ولهذا يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني يقول إن المدعوون هؤلاء أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل ويتبارون في طلب القرب منه سبحانه وتعالى. إذن ما داموا أنهم يرجون الله ويخافونه فكيف نرجوهم من دون الله عز وجل ونخافهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما يملكون. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه قل، يعني قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وتعلمون جميعا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، يعني تعرفون فضله ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل، ومع ذلك يوم أحد كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، يعني أبغى يلبسها في الحرب، ودخل حلق المغفر في جبن الجبين عليه الصلاة والسلام، وشج في وجهه، وقال وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوما شجوا نبيا. اللهم صل على محمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخذ شهر عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاة الصبح بعدما يقوم من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر، والصحابة وراه يؤمنون على دعاء، يقول يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلام ما استجب له فيه. وأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالحاصل يا إخوتي الأمر لله جل وعلا، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، لا الحسن ولا الحسين ولا زينب ولا البدوي ولا عمرو ولا زيد ولا حتى نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يجوز إشراكه مع الله عز وجل. والقرآن صريح يا إخواني، مو كلام فلان ولا كلام فلان، ولا يضلونكم الذين يدعون إلى هذه البدع وهذه الأمور الشركية، وربما بعضهم يتأكل بها، يأكلون القرابين، يأكلون الأشياء التي تقدم ويضلوكم عن دين الله. انظروا رحمكم الله في الحق، هذا كلام رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل وعلا إخبار عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته. الله أعلم بكيفية، لكن نؤمن به. فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ وذلك كل ليل. الله جل وعلا يتوجه إلى عباده بهذا، تلطف سبحانه وبحمد بهم. هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ هل من داع فأجيب دعاء؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. استسيسه اللي يدسها الشيطان يأتي إلى المسلمين محبي الخير والذين يلتمسون طريق الجنة يضلهم عن سبيل الله، يجي يقول: هذا ولي، هذا نبي، له جاه، له منزلة، اطلب منه أن يستأذنك يتوسط لك عند الله. ويضرب أمثال فاسدة، يقول: لو كان لك إلى ملك حاجة، أو إلى رئيس جمهورية، أو إلى وزير حاجة، ما تأتي إليه مباشرة، تأتي عن طريق السكرتير يعرض حاجتك. فهؤلاء يعرضون في، يقول أنهم يعرضون حوائجك على الله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فيا إخواني، هذا كفر وهذا شرك. ارحموا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من عذاب الله عز وجل. الله جل وعلا ما بينه وبين عباده لا حسب ولا نسب، ما هي إلا العمل الصالح. إن الله نفعك بعمل صالح ولا ضعف. الله جل وعلا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بعض السدنة حول القبور هناك حسب ما أسمع يقول: لا تسمعوا للوهابيين، وهابيين يضلون الناس بهذا الكلام. يا إخواني، الآن أنا أقول لكم هذا كلام رب العالمين، وهذا كلام نبي عليه الصلاة والسلام. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأرجو ممن سمع هذا الكلام أن يعمل به، وأن يسأل الله التوفيق والثبات. وهو أمانة في عنقه أن يبلغ من يراه من المسلمين هناك، من إخوانه وأحبابه وجيرانه وأولاده، يبلغه المسلمين هناك. بلغوا، يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. العالم الإسلامي اليوم ابتلي بهذه الأمور، بهذه الأضرحة، ابتلي أيضا ببدع الصوفية وخرافاته وأمورها. فأصبح المسلمون يلتمسون طريق الخير، كل منهم يريد الجنة، لكن هؤلاء صرفوهم عن طريقه. فيا إخواني، لا تذبحوا إلا لله، ولا تنذروا إلا لله، ولا تدعوا إلا الله، ولا تسألوا المدد إلا من الله، ولا ترجو النفع إلا من الله، ولا ترجو كشف الضر إلا من الله عز وجل، ولا تطلبوا شفاء المرضى وقضاء الحوائج إلا من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ارفع يديك قل: يا رب، يا حي يا قيوم، يا واسع المغفرة، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك من فضلك العظيم أن تغفر لي، وأن تشفيني، وأن ترزقني، وأن ترحمني، وأن تمن علي بالقبول، وأن تسكنني جناتك، وأن تبلغني الفردوس الأعلى. وهكذا تدعو الله جل وعلا، ارفع يديك إلى ربك في كل لحظة، اسأل الله عز وجل. وأنت جالس، وأنت تصلي بعد الصلوات، عند الأذان، آخر الليل، أدبار الصلوات، في كل لحظة مالك غناة عن ربك أبدا. أيها الإنسان، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ابذلوا الأسباب الموصلة إلى رضاه، واسألوه القبول والتوفيق، وانبذوا عنكم الخرافات والبدع والمعاصي فالآن الإنسان إذا وافى الله بالشرك فهو من أهل النار يا أخوان، وخالدا مخلد فيها. ومن وافى الله بالمعاصي مع التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له فهو أكرم الأكرمين، وإن شاء عذب على قدر ذنوبه لكن مآله إلى الجنة. والله يا إخوان إن حالا يندالها الجميع، وأنها تحز في النفس، وأن الإنسان يتقطع حسرات مما أسمع من حال المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، ضاعوا بين إما قبور وأضرحة وإما خرافات صوفية وطرق مشايخ طرق، ضاع المسلمون وأعرضوا عن دين الله عز وجل. يا إخواني دين الله جل وعلا واضح، واسألوا عما يخفى عليكم في أمر الدين، في أمر دينكم، واحرصوا على تصحيح العقيدة، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين. لو تعمل أي عمل وتكثر من الأعمال ما لم يكن فيه شرطين اثنين في عمل ضائع. الشرطين الأولين قوله عز وجل، أول الشرطين إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص العبادة لله عز وجل، لا بد من إخلاص العبادة، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، خالية من الشرك. قال الله عز وجل قل لو كان البحر قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد كائنا من كان، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا شمس ولا قمر ولا نجم ولا شجر ولا حجر، أبدا عبادة لله عز وجل. الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فكل عمل تعمله مخالف لهدي الرسول ضايع. يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردنا على صاحب. هذين الأمرين زينوا أعمالكم بها، فمن كان عملا خالصا لله موافقا لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام فليبشر بالخير، ومن كان عمله مخالف فليبشر بالخيبة والندامة. فصححوا أعمالكم رحمكم الله ما دمتم في زمن المال. على كل حال أنا أطلت عليكم بهذا الموضوع، والأخ السائل جزاه الله خيرا، والذي يعني صار سبب في هذه الدعوة المباركة إلى تصحيح العقيدة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه. وأنا أكثرت عليكم بهذا فمعذرة، لكن يحدوني بهذا النصح لكم والحرص على ما ينفعكم، وأرجوكم البلاغ، تبلغون هذا لمن ترونه من إخوانكم هنا، وأنه لا يجوز، وتذكرونه من نصوص القرآن. ها كلام رب العالمين، ما هو كلام عمرو ولا زيد، كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام. تحبون الرسول عليه كذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فمن علامة حبه اتباع شرعه. فاحرصوا رحمكم الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. نعم يا شيخ. نعم، هناك في الحديث يقول أخشى عليكم من الشرك الخفي. ها نعم. وما هو الشرك الخفي؟ الشرك الخفي هو الرياء. يقوم الرجل يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ويسمى أيضا الشرك الخفي. قال عليه الصلاة والسلام هو الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل فلان، أو يحسن قراءته، أو يتصدق حتى يقال فلان جيد، فلان كريم، هذا رياء. ولهذا جاء في حديث ثلاثة الذين أول من تسعروا بهم النار يوم القيامة، ثلاثة أعمالهم كلها لو كانت خالصة لوجه الله كانت من أحسن الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل فيسأل، يقول الله، فيقول الله عز وجل ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قرأت القرآن وتعلمت وعلمت. فيقول تعلمت وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيمر به إلى الناس. فيؤتى بالرجل المنفق فيقال الله له عز وجل ماذا عملت فيما أعطيتك أو آتيتك، يعرف نعمها فيعرفها، فيقول ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت سبيل خير تحب أن ينفق فيها إلا أنفق بادل للمال. فيقول الله عز وجل كذبت. تقول له الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل هم يسحب إلى النار. ويؤتى بالرجل الشجاع الذي قاتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له كذبت. تقول الملائكة له كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل شجاع. إيه قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هم من أعمالهم من أحسن الأعمال، طالب علم الناس الخير ومنفق ومجاهد، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله حميد، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحرصوا رحمكم الله على إخلاص العبادة وسؤال الله التوفيق. يقول عليه الصلاة والسلام حينما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام لأهله اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلون. فالمناسب يوم